له عدته. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم هنا بمسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة جلسوا يستمعون القرآن الكريم قبل أن يقام للصلاة، تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن